بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونشكره ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، وأشهد أن نبينا وإمامنا محمدًا عبده ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نستأنف بتوفيق من الله سبحانه وتعالى درسنا في الجامع الصحيح لإمام المحدثين الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان، ووقفنا على باب علامة المنافق، باب علامة المنافق. نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب علامة المنافق. حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. تابعه شعبة عن الأعمش تابعه شعبة عن الأعمش. طيب، باب علامة المنافق. العلامة هي السمة البارزة التي إذا وجدت دلت على أمر يعرف، هو أمر خفي في الغالب لكن يعرف بهذه العلامة وبتلك الأمارة وبتلك الآية. لكن لاحظ هنا قال: باب علامة المنافق. كلمة علامة صيغتها الإفراد والمراد الجنس، بمعنى أن هذه الخصال وإن كانت متعددة، إذا أؤتمن خان، وإذا وعد أخلف، وإذا كذا، أنها إذا اجتمعت هذه الصفات الثلاث أو الأربع أو الخمس في مجموع الحديثين، إذا اجتمعت في شخص دل مجموعها على نفاق ذلك الشخص. فالعلامة أي مجموع تلك الصفات، وهي الخيانة والكذب والغدر والفجور في الخصومة، إذا اجتمعت هذه الخصال في شخص كان اجتماعها علامة وسمة وآية تدل على نفاقه. ولهذا التفصيل سيأتي ذكره عند شرح الحديث. باب علامة المنافق. المنافق اسم فاعل من الفعل الرباعي نافق، فعل رباعي مضارعه ينافق، اسم الفاعل منه منافق. هذا الاصطلاح وهو النفاق بما نفهمه من الاصطلاح الشرعي، وهو إبطان وإخفاء وإسرار الكفر والفجور وإظهار خلاف ذلك، هذا المعنى الاصطلاحي هو اصطلاح إسلامي في الحقيقة، لم تكن العرب في كلامها تعرف من هذه الكلمة، كلمة نافق وينافق ومنافق، المعنى الشرعي الذي تفهمه أنت بعد نزول الشرع وظهور هذه الفئة المندسة في المسلمين. وإنما إذا رجعت إلى معنى كلمة نافق ومشتقاتها الأخرى، ينافق ومنافق وأمثالها، إذا رجعت إلى معناها اللغوي تجدهم يقول لك: هي مأخوذة من النافق، وهو بيت الجربوع. الجربوع دابة صغيرة تشبه الفأر، تعيش في البراري. الجربوع بيته يحفر له في الأرض ثقبا طويلا ويجعل له مخرجان أو مدخلان من شئت، هما مدخلان للدخول ومخرجان للخروج، أحدهما ظاهر بارز يدخل منه والآخر يكون خفيا تحت حجر أو تحت شجرة، حيث إذا شعر بخطر داهمه يدخل من المدخل هذا المعروف لينفق ويخرج ومن المدخل الآخر أو المخرج الخفي الآخر حتى يسلم من الخطأ، يسمى النافقاء، ومنه كلمة النفق. النفق هو ثقب، لا بد يكون ثقب إما في جبل مثلا أو في الأرض أو في جدار، ولا بد يكون له فتحتان، هذا يسمى نفقا، لا بد يكون ثقبا في شيء مصمة كجبل أو أرض ويكون له مدخلان يسمى النفق. وجاء هذا في القرآن، قال الله تعالى: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض، أي تثقب ثقبا في الأرض، يثقبها، يثقب الأرض كله، يعني ينفذها من الجهة الأخرى، وهذا ليس في مقدور البشر، يعني أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ليس في مقدور الأنبياء ولا البشر أن يثقبوا الأرض هذا الثقب الطويل الذي يدخلون من جهة ويخرجون من جهة أخرى. هذا معنى كلمة النفق، هذا الأصل اللغوي، لكن أخذ الشرع المعنى وهو إخفاء شيء وإظهار خلافه. انتبهت إلى كما للنفق مدخلان يدخل من أحدهما ويخرج من الآخر، أو بيت الجربوع النافقة يدخل من الباب أو المدخل الظاهر لينفق ويخرج ويسلم ويهرب من المخرج الآخر الخفي المدسوس. لما كان هذا المعنى واقعا في هذه الفئة التي ظهرت في الإسلام، وهم الذين يظهرون خلاف ما يبطنون، قد يكون كافرا في قلبه، مشركا، فاجرا، يظهر تقية أو خوفا أو لمأرب، يظهر خلاف ذلك، فأصبح مظهره خلاف يعني مبطنه، وظاهره خلاف باطنه، وعلانية خلاف سريرته، فصار فيه المعنى وارد. فجاء هذا الاصطلاح الإسلامي والنفاق ومشتقاته المنافق المنافقون، كما وصفهم القرآن أنهم يظهرون خلاف ما يبطنون، على الأصل اللغوي في النفق. والنفق في الغالب كما أشار له بعضهم، النفق لا بد يكون في داخله مظلما، لأنه ثقب صغير في جدار كبير أو في جبل عظيم، في باطن يكون مظلم، فإذا دخلته وليس عندك ما يضيء لك لا تدري أين تسير وأين، وهكذا المنافق لا تدري أين موضعه ولا أين غضبه ولا أين سريرته ولا أين يعني أحواله، لما يخفي من سريرة النفاق والفجور والكذب وما يظهر. قال الله تعالى: إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، هذه العلانية، وإذا خلوا هذا النافق، إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، في آية آل عمران: وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا. شوف، لابد له وضعين، له دائما للمنافق دائما وجهان، للمنافق وجهان، وجه يظهره إذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، من شدة حقدهم وكراهيتهم لكم أيها المؤمنون. فللمنافق ظاهر وباطن، وقد يصل النفاق بالإنسان عياذا بالله إلى شدة التمرس، فيتقن يعني هذه الشخصية الازدواجية إتقان يعني غريب جدا، بحيث يظهر أمام الناس كأنه من أعظم الناس نصرة وبلاء وجهادا وصبرا، وهو في حقيقة أمره كما قال الله تعالى: وهو ألد الخصال. قال الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله. شوف الشخصية العجيبة، يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ويشهد الله على ما في قلبه. قال بعض العلماء: أن يظهر للناس من الدلائل التي يظنون بها صدقهم، كالأيمان مثلا الكثيرة، أو شيء من التمثيل بالخشوع أو الخضوع أو شيء من هذا القبيل، ليقنع الناس، وهو الفعل يقنع كثير من الناس أنه على درجة من الإيمان واليقين، وهو في الحقيقة وهو ألد. ألد ما هو مجرد خصم فقط أو مجرد كافر في نفسه، ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. قال صلى الله عليه وسلم: شر الناس ذو الوجهين. الشخصية المزدوجة الغريبة هذه، الذي يأتي هؤلاء بوجه إذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا ويأتي الآخرين بوجه آخر. وهذا التصنع نوع من التمرس عياذا بالله، ولذلك قد يصل الإنسان إذا عياذا بالله ابتلي بهذا الداء الخطير وهو النفاق، قد يصل إلى مراحل خطيرة من النفاق، يستطيع أن يتحكم حتى في عواطفه ومشاعره لتناسب الوضع الذي هو فيه، يحزن مع الحازنين وأشد بكاء من الباكين. وفي الحق شيء عجيب فعلا. يقول ابن كثير، يقول ابن كثير في التاريخ، يقول: أعرف من هؤلاء من يجعل أحد عينيه تبكي والأخرى جامدة. شوف، عين تبكي والثانية جالسة تتفرج، هذه كيف التحكم العجيب هذا؟ ثم يوقف هذه التي تبكي فتبكي الأخرى وتجمد هذه، يعني قدرة على التحكم، مرضوا على النفاق كما قال الله، يعني متمرسين أساتذة، أصبح دهاقنة في النفاق، بحيث يخدعك قوله ومنطقه وما يظهره، يعجبك قوله، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، لكن الحقيقة هم العدو فاحذرهم، وهناك وهو ألد الخصام. كان عبد الله بن أبي بن سلول وهو مؤسس إن صحة العبارة هذا النفاق وأستاذه الأول، كان كل يوم جمعة لابد يظهر، يعني لابد يمثل، يصنع تمثيلية يخدع بها الناس. كل يوم جمعة إذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر هذا ابن إسحاق في السيرة، إذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة الأولى فجلس الجلسة الخفيفة التي بين الخطبتين، يقوم ابن أبي في وسط المسجد ويقول للناس: يا أيها المسلمون، هذا رسول الله، أكرمنا الله به وأنقذنا الله به، فعزروه وانصروه. كأنه يعني ولا أبو بكر الصديق ولا عمر ولا أحد مثله، غيرة على نصرة رسول الله، وهو يعني رأس المنافقين وأستاذه الأول عياذا بالله تعالى. يصنع هذا كل جمعة، حتى لما جاءت قصة الإفك وتولى كبرها هذا السلولي، هذا وهو الذي عناه القرآن بقوله: والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم، وقال في أم المؤمنين عائشة ما قال وكذبه القرآن. لو كان فيه شيء من الحياء أو شيء ما لا أخفى وجهه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن المؤمنين، كيف يبقى بينهم وقد كذبه القرآن في افترائه وبهتانه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته، ومع ذلك يأتي في الجمعة الأخرى نفس التمثيلية، الحلقة رقم 30، يقول: يا أيها المسلمون، هذا رسول الله، عزروه وانصروه، وهو قد فعل ما من الأمر سماه القرآن الإفك، وتوعده بالعذاب الأليم. هذا ميت قلب فعلا، تصنع كل هذا. فقام له أسيد بن الحضير ولم يعد يحتمل هذا النفاق المكشوف أصبح الآن، فأخذه بتلابيبه وخنقه وأجلسه وقال: اجلس لعنك الله، خلاص يعني أمرك كشف، القرآن كذبك، فماذا تريد من ماذا تصنع؟ لكن هذا هو المنافق، يظهر شيئا كالجربوع، يعني يظهر مظهر ومبطن ومخفى ومخرج يخرج منه ليسلم من تبعات الشريعة وتبعات الدين الذي هو أصلا ما هو مقتنع به وغير قابل له. ولكن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يظهر بواطنهم وسرائرهم، قد وعد بذلك سبحانه وتعالى، وأنزل من الآيات القرآنية ما لم ينزله حتى في الكفار في كشف المنافقين. سورة براءة تكاد تكون جميعها، سورة براءة جميعها في المنافقين، لذلك سماها الصحابة الكاشفة والفاضحة، التي كشفت وفضحت أسرار المنافقين، وسماها الصحابة المدمدمة والمزلزلة، لأن أخرجت عوارهم وكشفت أسرارهم وهتكت أستارهم. وفي الأحزاب قسط كبير من سورة الأحزاب أيضا فيهم، وسورة كاملة سورة المنافقون، وآي كثير في البقرة وفي آل عمران عن أحوالهم وأوضاعهم. قال الله تعالى: والله يعلم إسرارهم، قال تعالى: ولتعرفنهم في لحن القول، ووعد بإظهار خباياهم، وأظهر على هيئة صفات، وصفات النفاق تبقى هي كما هي، يتغير الأشخاص الذين يقومون بهذه الأدوار ويبقى علامات النفاق وسماته هي هي. ومنها ما جاء في هذا الحديث أو في هذين الحديثين على سبيل التحذير للمؤمنين أن يردوا موارد النفاق والمنافقين ويتصفوا بصفاتهم، لأن المؤمن أشد خوفا على إيمانه ونفسه من النفاق حتى من الموت، حتى من الموت، لأن النفاق يعني بالله يعني داء عظيم وخطير، وتوعد الله المنافقين بأعظم النكال، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، ولا تصلي على أحد منهم مات إن تستغفر لهم 70 مرة. يعني كل هذا بشدة يعني بغض الله لهم وكراهيته لنفاقهم، لما لهم من ضرر ولما لهم من خطر على المسلمين وعلى الإسلام من بداية عهد النبوة كما تعرفون، والبلاء بهم باق في الأمة. وسأقول لك أيضا سيبقى البلاء بهم حتى يوم القيامة، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يشوف بالله العظيم، يمثل حتى يوم القيامة، يوم القيامة يوم الأهوال ويوم كشف الأمور يأتي بتمثيليته، يوم يبعثهم فيحلفون له أي لله كما يحلفون لكم، ويحسبون أنهم على شيء، يظن أن الأمور ستمشي عند الله كما مشت في الدنيا بالأيمان الكاذبة بالأيمان الفاجرة، ما له اعتبار الله عنده، يحلف إن شاء الله 100 يمين يحلف ما في مشكلة، يأتي بما يستطيع من مظاهر التدين والإيمان ليخدع بها، وتمشي أموره كثيرا في الغالب، لأن الناس لهم الظاهر ولا يعني يعلمون الحقائق والسرائر، فتمشي أموره، فيأتي يوم القيامة، هذا يدلك على انطماس عياذا بالله، يعني الكافر يوم القيامة يسود وجهه ويزرق جسمه خوفا وأفئدتهم هواء، وهذا يحلف ويدافع عن نفسه ويظن أنه، هذا موضع الشاهد، ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون، الآيات التي بسورة المجادلة على محمد. فهذا هو النفاق وهذا هو المنافق. قال الإمام حدثنا سليمان أبو الربيع، هو سليمان بن داود العتكي أبو الربيع الزهراني البصري، بصري باعتبار ولادته ونشاته، سكن بغداد ومات بها، ثقة عند الجميع، تكلم فيه عبد الرحمن بن خراش أحد المحدثين بما لا يقدح فيه، وإذا كان عقد الإجماع على حجيته تقريبا ولا عبرة بكلام ابن خراش فيه. أخرج عنه البخاري جملة صالحة عددا لا بأس به من الحديث الصحيح، ومن قدماء شيوخه. توفي سليمان بن داود بن ربيع الزهراني 234 من الهجرة. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير، إسماعيل ابن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري المدني، إمام ثقة حجة عند الجميع، لكنه مقل من الرواية كثيرا، من تابع التابعين أو أواخر عصر تابع التابعين من علماء المدينة، توفي 180 من الهجرة. قال حدثنا نافع هو ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي المدني، نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني أبو سهل وقيل أبو سهيل، هو عم الإمام مالك بن أنس، الإمام المشهور مالك بن أنس هذا عمه أخو أبيه، ثقة أيضا وثقه أحمد وأبو حاتم ويحيى وغيرهم، ولم يذكروا سنة محددة لوفاته. عن أبيه، أبوه طبعا مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو أنس جد الإمام مالك، هذا اللي هو مالك بن أبي عامر الأصبحي هو جد الإمام مالك ابن أنس، ثقة عند الجميع، مقل من الرواية أيضا، توفي 312. عن أبي هريرة الصحابي المشهور الرحمن بن صخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق، الآية هي العلامة، قال الخليل بن أحمد أصلها آية يا أي آية، قلبت الياء الأولى همزة لانفتاحها وأدغمت الهمزة المقلوبة عن الياء في الياء الأولى فقيل آية، وهذا مد، هي همزتين لكن المد يسمونه مد إيش؟ مد هذا في التجويد ماذا يسمى؟ آية، آمنة، آدم، بدل يعني في همزة، عندك همزة قلبت فأبدل عنها بالمد الطفيف، هذا يسمى مد البدل. وفي بعض القراءات يعني تصحيح بالهمزتين، لكن يسهرون الأخرى يسمى التسهيل أو الإبدال، مد البدل أو التسهيل. فأصلها آية كما قاله الخليل الفراهي ابن أحمد وغيره، قلبت الياء الأولى همزة وأدغمت في الهمزة الأولى وسهلت بآية، وهي العلامة أو الدلالة أو السمة. آية المنافق، لاحظ هنا لفظ الحديث كما هو ترجم بالآية، مع أن المذكور جمل أو خصال، إذا حدث كذا وإذا وعد وإذا أؤتمن عدة خصال، فكان يعني المتوقع أن يقال آيات المنافق أو علامات المنافق، لأنها متعددة، فهمتم ولا لا؟ لكن قال آية المنافق، هذا يعني بداية الحديث بصيغة الإفراد، ثم فسرت هذه الآية اللي هي صيغة الإفراد بعدة جمل تدل على التعدد والتنوع، فقد يقع بعضها ولا يقع البعض الآخر، ليدل على مسألتين يجب أن نفهمه في مهم الحديث. وقبل أن أذكرها أقول شيئا، يكثر في كتب الشروح وكذا في بعض كتب العقائد أو كثير منها، إذا ذكر النفاق يقسمونه التقسيم المشهور كما مر معنا في تقسيم الكفر والشرك، الشرك أكبر وشرك أصغر، وكفر أكبر وكفر أصغر، ومر معنا في الباب قبل هذا قبل رمضان ظلم دون ظلم، في ظلم أكبر وهو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، وفي دون ذلك وهو ظلم الإنسان لنفسه بالذنوب والمعاصي أو ظلمه لغيره في حقوق الآدميين. أيضا النفاق أجروا عليه التقسيم العلماء الشراح، أجروا على أن هناك نفاق أكبر وهو اللي يسمونه بالنفاق الاعتقادي، وهو إبطان الكفر عياذا بالله، وإبطان عداوة الله وعداوة رسوله ودينه، وإظهار الإسلام لغرض ما، إما خوفا إذا كان للإسلام قوة عليهم كالمنافقين الأولين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان سبب نفاقهم الإبقاء على أنفسهم، لا يريدون الإسلام لكن ولا يستطيعون أن يبقون الكفار هكذا، لأن الإسلام أصبحت له قوة وشوكة ودولة، فما وجدوا مخرج إلا ببيت اليربوع هذا بالنفاق، يظهرون ليسلمون ويبقون في عداد المسلمين، ويحصلون إذا استطاعوا يحصلون شيء من المغانم، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين ونحو ذلك. وإذا كانت الأخرى جاء القتال ولا جاءت الحرب تدور أعينهم ويستأذنون ويتسللون لواذا كما تعرفون مما كشف القرآن عنه، وليس الآن حديثنا عن أوضاع المنافقين وأحوالهم. النفاق الاعتقادي وله طبعا أنواع وأقسام مذكورة في كتب العقائد، كما النفاق هذا حكم الكفر، إن الله جامع المنافقين والكافرين، هذا حكم الله فيه في جهنم جميعا، إن المنافقين في الدرك الأسفل منه. لكن هناك نوع آخر من النفاق وهو النفاق يسمى النفاق العملي، النفاق دون ذلك لا ينقض الإيمان ولا يضاده، لكنه خطر عليه يضعفه ويزيل شيئا منه، سمونه النفاق العملي أو النفاق الأصغر. ويذكرون في الغالب إذا ذكروا النوع الثاني اللي هو النفاق يذكرون هذين الحديثين هكذا الشروح، يقول لك ومنه حديث أبي هريرة آية المنافق ثلاث إذا وعد أخلف إذا أتوه. فقد يفهم القارئ والطالب أن هذه الصفات يعني من جنس يعني الآثام والأخطاء التي يقع فيها المسلم، وهي يعني من النفاق العمل الذي لا يقدح في الإيمان أو يضعفه لكن لا يزيله. لكن هنا ملحظ يجب أن ننتبه له، ولذلك قلت قبل قليل قبل أن أذكر هذه المقدمة قلت ذكر النبي آية بصيغة الإفراد ثم ذكر تفسير الآية بعدة أمور ليقودنا هذا إلى الفهم التالي، والفهم سأذكره الآن قاله شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وعدد من العلماء، وفصله تفصيلا دقيقا يعني أنا في حد يعني معرفتي يعني لم يفصله غيره، الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله كتب فيه كتابة جد جيدة أنقل لك الآن ملخصه، وهو لاحظ معي في الصفات قال إذا حدث كذب، طبعا الآن الحديث يقول هذه آية المنافق الثلاث هذه بمجموعها، إذا كانت الثلاث موجودة الثلاث بمجموعها هي آية المنافق. حديث ابن عمر الذي بعده فصل قال إذا كانت فيه إحداهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، لكن متى تكون؟ هنا مراتب: الكذب في الحديث وإخلاف الوعد في الأصل، يعني الكذب في الحديث شخص تكلم فكذب يوما ما، أو كذب على صديقي، أو كذب على جاري، كذب وقع كذب كذبة، أو وعد فأخلف، أو ائتمن بشيء فخان في أمانته، أو خاصم في أمر فتجاوز الحدود في خصومته. هذا قد يقع فيه حتى ربما بعض يعني الصالحين، ولا لا؟ من هذا الذي يستطيع أن يقول ما كذبت قط في حياتي؟ من هذا؟ أو ما أخلفت وعدا قط في حياتي، أو ما يعني تجاوزت الحد المعقول إذا وقعت في خصومة، ما انتصرت لنفسك، يعني ما يكاد يسلم من هذه أحد. فهمتم ولا لا؟ ما يكاد يعني، إلا يعني ندرة نادرة، ما منا إلا وقد يعني أتى شيئا من ذلك. فهل مجرد كوني كذبت يوما ما في كلمة قلتها، أو أخلفت يوما ما في وعد وعدته، أو وقعت في شيء عياذا بالله من الخيانة في شيء ائتمنت يوما ما، مثلا غلب علي حب المال، ائتمن شخص، يعني مثلا، ويدخل فيه الغش، ويدخل فيه أمور كثيرة، الخيانة هذه ليس فقط أنه يضع عندك وديعة، الغش يدخل فيه لأنه هدفه كسب المال، فيتخذ من الغش وسيلة فيظهر لك ما لا تعلم، وهو فيه صفة النفاق، يعني إظهار شيء لكسب المال. هل مجرد وقوعي أو وقوعك أو وقوع أي مسلم في شيء من هذه الصفات مباشرة تصبح فيه خلق النفاق أو صفته؟ الجواب لا. إذا قلنا في المسألة درجات، ليس مجرد كذب في حديث أو إخلاف في وعد يلزم منه حصول النفاق، لأن هذه من جنس الذنوب أصلا. الكذب ذنب ولا لا؟ ومعصية، وإن كان ذنبا عظيما لكنه معصية. المهم ولا يكاد يسلم منه أحد، لا بد يقع فيه بعضنا أو كثير منا، ولا خلاف الوعد ولا هذه الصفات. فمجرد حصولها من المسلم هذه الأشياء يوما ما في موقف ما أو في ظرف ما، لا يلزم منه أن فيه شيء من صفات المنافقين، لكنه أتى ذنبا. متى تصبح صفة نفاقية؟ إذا أخذت صفة الاستمرار، إذا حدث كذا، إذا هذه تشعرك أنه مو إذا كذب مرة أصبح هذا خلقه، هذا ديدنه، لا يكاد يصدق، كلما حدث الكذب هو صفته، إذا حدث كذب، العبارة تشعر بذلك وإلا لا؟ أنتم أهل اللسان. إذا حدث كذا بمعنى لا تتوقع منه في كل حديث إلا الكذب، ليس معناه أنني كذبت يوما ما في دهري ولا هذا لا يكاد يسلم، هذه ذنوب معاصي صح خطيرة نعم فيها يجب حذره، لكنها ما تأخذ وصف النفاق. تأخذ وصف النفاق إذا أصبحت جربة صفة، أخذت طبيعة الاستمرار، أصبحت ديدنا للإنسان، فأصبح لسانه لا يتورع عن الكذب، أو أصبح خلاف الوعد هو سمته، والخيانة هي طبيعته، والفجور في الخصومة هو خلقه. إذا أخذ هذه الصفة وأصبحت فيه واستمر عليها واستمرأها واستسهلها وأصبحت هذا خلقه، هنا دخل فيه، انتقل من مجرد معصية عصاها لله أو مجرد ذنب ارتكبه قد تجبره الصلاة ويذهبه الاستغفار وتمحوه الأعمال الصالحة، إلى وضع آخر أخطر من مجرد أصبح وضع نفاق، صفة النفاق فيه فتح له مرض آخر يحتاج علاجه إلى يعني حذر وانتباه واجتثاث هذه الصفة من جذورها إلى آخره. إذا حدث كذب يجب أن تفهم هذا، فهي خطوة أعلى من قضية مجرد كذب في حديث في موقعة ما. فإذا أصبح هذه الصفة له، إذا حدث كذب وإذا هذا، أصبح في علامة النفاق. فإذا اجتمعت هذه الثلاث أو الأربع في شخص وأخذت صفة الاستمرار، هذا هو المنافق الخالص، بمعنى لا يمكن يكون فيه شيء من الإيمان وهذه صفاته تجتمع في، يعني لا يمكن تجتمع هذه الخلائق في رجل أو امرأة، يعني في شخص لا يمكن تجتمع هذه الخلائق في شخص، وهي آخذة صفة الطبيعة فيه والاستمرار، وأصبحت خلق له، فاجتماعها فيه واستمراره عليها هذا لا يمكن يقع من مسلم في قلبه خوف من الله أو مراقبة، هذا لا يقع إلا من منافق متمرس عياذا بالله على النفاق. إذا يجب أن نفهم آية المنافق، المنافق هنا كلمة المنافق هنا لا تفهم كما ربما يكتفي بعض الكتب النفاق العملي، فتظن أن اجتماع هذه الصفات في شخص بأخذها طبيعة الاستمرار وصفة الاستمرار أنه مجرد ذنوب ومعاصي ونفاق عملي. لا، هنا يتكلم عن المنافق الذي ليس فيه شيء من الإيمان، المنافق بلام بألف لام الدال على الاستغراق الدال على التعريف، المنافق بمعنى مرة أخرى يعني نجمل، إذا وجدت هذه الصفات في شخص مجتمعة، الخيانة والكذب وخلاف الوعد والفجور في الخصومة اجتمعت فيه كلها وأخذت فيه صفة الخلق والطبيعة أصبحت مستمرة فيه، فهذا منافق خالص بنص الحديث، كان منافقا خالصا، ما عاد نفاق عملي هنا. نفاق عملي متى يكون؟ إذا يعني أصبح يعني يردد هذه الأمور، يقع في الكذب مرة ومرتين إذا ما انتبه، وأصبح صفته دخل في في في شعبة من شعب النفاق الاعتقادي عياذا بالله، فإذا اجتمعت فيه أصبح بالفعل مطموسا على بصيرته مختوم عليه. فيجب أن نفهم هذا بمعنى لا يمكن أن يكون شخص كلما حدث كذب، وكلما وعد أخلف، وكلما أؤتمن خان، وكلما خاصم فجر، وتجتمع في هذه الخلائق وتصبح خلقه، لا يمكن يكون مؤمنا بأي حال من الأحوال. هذا دلالة على أنه انطمس على بصيرته، فهي تدخل في ضمن الأوصاف التي ذكرت كثيرا في القرآن وفي الحديث الأخرى الدالة على خلق المنافقين عياذا بالله، الذين ربما يستخدمون اسم الدين والشرعي ونحوه لمآرب ومقاصد يريدونها، وهم أضروا على الإسلام والمسلمين حتى ربما من المنافقين الصريحين المعلنين، ولذلك اهتم القرآن بكشفهم واهتم الحديث بكشفهم. لك تحذر من أن تكون فيك شيء من هذه الصفات، ولذلك جاء في الحديث سوف يقول عليه الصلاة والسلام لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب. يكذب في البداية قلنا قد لا يسلم منها أحد، ما منا إلا ومن قارف شيئا من ذلك، لكن يكذب جاءت الخطوة الثانية ويتحرى الكذب، استسهل الأمور وأصبح يعني يتحرى الكذب يتدرب عليه، مشاله شغلة من الشغلات في يوم ما فشافه الله ما شاء الله يتحراه ويتطلبه، فيصبح بعد ذلك دربته خلقه، ويتحرى الكذب حتى الانتهاء الغاية يكتب عند الله ماذا؟ كذابا. والمؤمن لا يكون عند الله كذابا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الموطأ وغيره يكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. يكون المؤمن بخيلا؟ قال يكون المؤمن كذابا؟ قال لا. لا تفهم كذابا هنا مجرد كذبة كذبتها يوما ما، لكن كذابا يتحرى الكذب، إذا حدث كذب هذا دخل في خطر عظيم، فأصبح يعني هذا الكذب وهذا الخلق له مضموم إليه الخلائق الأخرى من خلاف الوعد، زلزلت إيمانه عياذا بالله وطمسته وأزالته. ولذلك وهذا يزيل لك إشكال في فهم آية في القرآن الكريم أو مجموعة آيات حتى في وصف المنافقين، قال الله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، وهذا في القرآن ولا في حديث المنافقين، ها كيف آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، يعني طبع عليها بالكفر فأصبحت كافرة خلاص، معنى طبع الله عليها، ومع ذلك محسوبين من في الأمة والمسلمين والمؤمنين. كيف هذا؟ بهذا قد يؤمن في البداية ربما، يعني ليس بالضرورة يكون من البداية منافقا، قد من البداية قد يظهر الإيمان لكن قد يؤمن فعلا، لكن يبدأ يدخل في هذه الشعب الخطيرة، آمنوا ثم بدأوا ينقضون هذا الإيمان بهذا الخلاق، كلما حدث كذب، كلما وعد أخلف، كلما أؤتمن خان، كلما خاصم فجر، فينقض حتى يعود إلى آمنوا ثم كلمة ثم فيها تراخي، أي في مسافة بين آمنوا وكفروا هذه المسافة تخلقوا فيها بهذه الأخلاق من الآيات والعلامات هذه، فنقضوا بها شعبا مما آمنوا به، وكلما نقضت شعبة من شعب إيمانهم حلت محلها شعبة من شعب نفاقه، حتى ثم كفروا، حتى يصل إلى الكفر، ويطبع الله على قلوبهم فيصبحوا من المنافقين الخلص عند الله، وإن كانوا عندك لا يزالون ربما من المؤمنين، لأنه يعني النفاق أعطاهم هذا الوضع الاستثنائي في الحكم عليهم بالكفر الظاهر. واضح ولا لا؟ هذه الآية كانت تشكل وأشكت على العلماء، ما ثم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم معاونة المسلمين، وهذا هو يعني الحكم الشرعي في المنافقين. كيف هذا؟ ثم آمنوا ثم كفروا، أتى بكلمة ثم لأن في مسافة بين آمنوا ثم كفروا، فهذا هو. فبمعنى ذلك أنت لا يجب أن تكون حاذر خائف على نفسك، ليس بالضرورة من البداية ينافق الإنسان، هذا قد تفرضه عليه ظروف معينة، كالمنافقين الأول في عهد الإنسان كانوا ما أرادوا الإسلام أصلا، ما أرادوه لكن نافقوا من البداية، لكن قد يؤمن بعضهم بالفعل يؤمنون، ذلك بينهم آمنوا على شهادة قرآنية، وذلك أشكل بعض المفسرين فهم الآية فهم خاطئ، قال ما معنى آمنوا؟ قال أظهروا الإيمان. لا، أظهروا الإيمان هذا يعني وصف المنافقين جميعا، لكن يتحدثون عن فئة معينة، لكن بينهم آمنوا أي فعلا آمنوا ثم كفروا، ثم فيها التراخي هذا، أي هذه المسافة الزمنية التي بين إيمانهم إلى وقوع في الكفر كانت فيها ناحية مرحلية، وقعوا في هذه الخلائق، كذب مرة ومرتين ثم استمر وتحرى الكذب، ثم أصبحت هذه خلائقه، ثم اجتمعت فيه فنقضت إيمانه فرجع من الإيمان إلى الكفر، فاستحق أن يطبع الله على آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. أليس هذا في القرآن في صفة المنافقين؟ تفهمه بهذا، فهو حديث ليس عن المنافق الآن نافقوا من البداية، لأنه كيف يثبت لهم القرآن إيمانا وهم لم يؤمنوا أصلا؟ هذا المنافق الابتدائي اللي من أول يوم نافق ولا أراد الإسلام، لكن يتحدث عن فئة معينة قد تؤمن ثم بعد ذلك بوقوعها في هذه الصفات عياذا بالله واستمرائها لها وأخذها طبيعة وصفة الاستمرار فيها، ينقلب من مؤمن آمنوا إلى كافر في حكم الله، والجزاء عند الله أنه يطبع على قلبه لن يعود إلى الإيمان عياذا بالله مرة أخرى في الغالب العام، ومصيره عند الله كما تعرف. وبالتالي يجب على المسلم أن يكون حذر، وذلك سيأتي معنا بعد بابين أو ثلاثة، باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وأورد الأثر ابن أبي مليكة يقول أدركت كذا 30 صحابيا أصحابي كلهم يخاف النفاق على نفسه. النفاق هنا يجب أن تفهم هذا كلام عن الصحابة الذين آمنوا، بل هم أرفع المؤمنين إيمانا، ومع ذلك كلهم يخافوا النفاق على إيش؟ النفاق الذي يخافه الصحابي على نفسه بناء على ما تقدم، هذا أن يتساهل في بعض هذه الأمور وتأخذ في هذه الصفة ثم يسلب منه الإيمان وهو لا يشعر، فيصبح في عداد المنافقين فيما يظن أنه ربما ما يزال في عداد. الباب خوف المؤمن أن يحبط عمل وهو لا يشعر، هذا يخاف النفاق على نفسه. ما منهم من أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، وسيأتي لهذا مزيد في الباب المذكور. فأرجو أن تكون هذه النقطة واضحة عندنا، بحيث أنا أريد من هذا ماذا؟ أريد من هذا أنك وأنت تقرأ في بعض كتب العقائد أو الشروح تقسيم النفاق إلى أكبر وأصغر، فيأتون في الذكر الأصغر يذكرون هذه الصفات، فربما تستسهل الموضوع. نفاق أصغر لا ينقض الإيمان، يعني لا بأس بالكذب هنا وهنا، يعني ما دام المسألة فيه. لا، انتبه، هذا الذي خافه الصحابة، هذا الذي قال الله عنهم آمنوا ثم كفروا، هذا الذي قد يؤدي إلى حبوط عملك وأنت لا تشعر، موضوع خطير. ما هو يعني فتفهم بهذا الفهم هذا النفاق العملي؟ نعم سميه عملي، لا ما اختلف على الاصطلاح، لكن إذا أخذ صفة الاستمرار واجتمعت فيه هذه الصفات انتقل من العمل إلى حبوط العمل هناك، وطبع الله على قلوبهم ثم كفروا، هذا حكمه. ولذلك يكون خطيرا فعلا على المؤمن ولو كان في أعلى درجات الإيمان كالصحابة رضي الله عنهم إذن قال آية المنافق ثلاث، أي ثلاث خصال، إذا حدث كذب الجملة تشعر بأنها ليس مجرد الكذب ولكن الكذب المستمر. يعني يجب أن تفهمونها تماما. إذا حدث كذب، والكذب في الحديث خلق ذميم ومن أقبح الذنوب، من أقبح الصفات أن يكون الإنسان كذابا عياذا بالله، فكيف إذا كان الكذب سمته وخلقه وأصبح عند الله وعند المؤمنين معروف بهذا الخلق الخبيث؟ قال الله تعالى: انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. والكذب من أعظم الذنوب، وقد يعني يستسهله الإنسان، قد يستسهله، يرى أنه يقع في موقف حرج ربما يوم من الأيام فيكذب ليخرج من موقف الحرج، يريد أن يتوصل إلى مكسب معين من المال فيكذب ليصل إليه. هذه هنا هنا المشكلة، فهذه يكذب هنا ويكذب هنا ويكذب هنا، ويتحرى الكذب لأنه استفاد منه يوما ما أو في موقف ما، فيصبح عند الله كذابا، فيفقد شيء عظيم جدا مقابل مكاسب مادية بسيطة جدا قد يتوصل إليها بالصدق وربما لأحسن، وربما لأحسن منها. وأخطر من ذلك أن أن أن أن يتخذ من الكذب وسيلة مثلا لكسب مثلا شيء من المال، ويتخذ اليمين الكاذبة دلالة على صدقه. هذا طبعا فيه فجور عظيم، ولا يكاد يقع من مؤمن يخاف الله رب العالمين سبحانه وتعالى. المنفق سلعته بالحلف الكاذبة من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكر منهم المنفق سلعته بالحلف الكاذبة، والله لا كذا والله كذا، كما يصنع كثير من الباعة ويستسل. ليس كذب فقط، كذب ويقسم عليه بالله، هذا عياذا بالله يعني ليس مجرد يعني خدع هذا المسلم، هذا أنا يعني يعتبر مستهزئ بالله، محتقر لله سبحانه وتعالى، أن يستخدم اسمه الجليل العظيم وهو يعلم وقع اسم الله على قلوب المؤمنين. لما يقسم لك مؤمن يقول أقسم بالله العظيم كذا، يعني يخشعر جسمك ولا لا تصدق أنت، يعني أتى لك بأعظم اسم تقدسه وتعظمه، هذا يدل على فجور عظيم وخواء كبير فيها في هذا الحالة عشان يكسب 10 ريال زيادة في هذه السلعة أو كذا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالكذب مرض وداء عظيم يجب حذره جملة وتفصيلا. وإذا وعد أخلف، هذه باقعة أخرى، إخلاف الوعد، وهو يعني ربما يكون أخص من الكذب. الكذب عام، لكن إخلاف الوعد فيه خصوصية، فهو كذب في شيء معين، أن تعد شخصا بأمر أو تعده بشيء فتخلفه. طبعا العلماء اشترطوا أن لا يكون خلاف الوعد بسبب أمر خارج عن قدرة الشخص، يعني وعدت فما أوفيت لعجز حصل لك، قد يكون معذورا، لكن لا ينبغي أن تعد إلا وأنت يعني ضامن إن شاء الله قدرتك على الوفاء. انتبهت إليه؟ فإذا كنت مترددا فلا تلزم نفسك، لا تلزم نفسك، خاصة يعني نحن الآن مواعيدنا كثيرة ما شاء الله وخلافاتنا أكثر من، فلا تعد إلا بما تضمن يعني إنجازه، فإن عجز يجب أن تقدم العذر والاستسماح، ولا تجعل الأمور هكذا يعني تمشي بدون هذا، لأنه قد يكون هذا عليك مؤاخذة شرعية ومؤاخذة يعني قد يغر صدور الناس عليك. قد تعد شخص أن يأتيك في يوم ما فيتكلف هذا الشخص، وربما يسافر وربما يعطل نفسه ثم تخلفه، كم يقع في نفسه من يعني الألم والغيظ، وقد ينقلب حبه لك واحترامه لك إلى عكس ذلك تماما، إلى احتقارك والغيظ منك والحقد عليك، ولا لا به غير مقدر لوقته تعده ثم تطنشه هكذا، لا، فلا تعد إلا ما تضمن وفاءه، ولا نستسل في هذا أيها الأخوة الكرام. وإن عجزنا فالعذر والاستسماح هو سبيلنا، وهو يعني أما هكذا تجعل الأمور يعني تمشي هكذا بدون اعتذار ففيه يعني من إيغار الصدور ما فيه. وإذا اؤتمن خان، والخيانة خلق ضد الأمانة ضد الدين، جاء في حديث سابق: لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له. فالأمانة لغة وشرعا مشتقة من الإيمان، وضد الأمانة الخيانة، الخيانة لاحظ معي، الكذب في الحديث والإخلاف في الوعد والخيانة فيها معنى النفاق، وهو إظهار شيء. الكذب ما معنى؟ الإخلاف بخلاف الواقع، بشرط أن تكون تعلم. متى تكون كاذب؟ إذا كنت تعلم أن ما تتكلم به لا حقيقة له تكون هنا كاذب. أما إذا كنت تتكلم شيء وأنت تظن كذلك ثم بدا لك خلاف ذلك، هذا لا يدخل في الكذب. ففيه معنى النفاق، تحدث بشيء، تظهر للسامع شيء وأنت تعلم أنه لا حقيقة له، ففيه معنى النفاق. والوعد تعده وتمنيه ثم تخالفه وتغدر به ولا تنجز له. والخيانة كذلك، الخيانة هي معناها تظهر أنك أمين ناصح، فيأمنك الناس ربما على أموالهم أو أعراضهم أو دمائهم حتى، ثم تبطل لهم الخيانة. هذه كلها فيها معنى النفاق، ولذلك أدخلت وأدرجت ضمن صفات المنافقين عياذا بالله تعالى. والخيانة يعني بمعناها الواسع كما ذكره العلماء يدخل فيها خيانة أمر الله سبحانه وتعالى، خيانة أمر الله. أكثر كثير من الناس يظهر لغيره من البشر شيئا من يعني الخير، أو ربما الصلاح، أو إذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلا بمحارم الله وحدود انتهكها دون مبالاة، هذا نوع من الخيانة، بل هو أخطر الخيانة، أخطر الخيانة. لأن هذا، وهذا من صفة المنافق، يخشون الناس ويرقبون الناس ويتقون الناس أكثر من خشيتهم ومراقبتهم وتقواهم لله. أليس هذا وصف المنافقين في القرآن؟ يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. هذا فعلا همه نظر الناس إليه ولا يبالي بنظر الله إليه. ولذلك عد من أعظم الذنوب الذي يظهر للناس شيئا من الخير والصلاح، فإذا انتهك أو خلى بمحارم الله انتهى، هذا من أعظم الخيانة. دل على أنه يتعبد الناس لا يتعبد الله، لأنه يخشى الناس ويراقبهم ويهتم بنظرهم إليه، فيمتنع عن بعض ذنوبه وآثامه ما لا يمتنعه إذا خلى وانفرد. دلالة على أن نظر الله إليه لا قيمة له عنده، وخشية الله عنده أقل بكثير من خشية الناس عنده، ومراقبة الله لديه أقل بكثير من مراقبة الناس عنده. هذا نوع، بل هو من أخطر النفاق يعني. ويدخل فيه خيانة المصطفى صلى الله عليه وسلم بتكذيبه في بعض خبره، أو التضجر من بعض أمره، أو مخالفته إلى هدي غيره، هذا من الخيانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي من صفات المنافقين، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ما معنى كاذبون هنا؟ كاذبون في شهادتهم أنك رسول الله. قلنا أن الكذب الإخبار بخلاف الواقع، هم أخبروا أنهم يشهدون أنك رسول الله، لكن الواقع يعارضونه، يخالفونه، يستهزئون به. إذا أمر بأمر كانوا يعني تسللوا لواذا، وإذا نهى عن نهي كانوا يعني ما يأتونه. هذا معنى خيانتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تغني عنها شهادتهم أنه رسول الله، هذا مجرد كلام. وإن يخدعوك لا، فقد خانوا الله شنايا، فقد خانوا الله من قبل، فقد خانوا الله من قبل. إذا خانوا الله أصلا وأظهروا إيمانهم وتوحيدهم وهم ألد الخصام وهم أعتى المنافقين وأعتى الكافرين، فأيضا يخادعونك أنت، يشهدون أنك رسول الله. وعبد الله بن أبي كما قلنا كل يوم جمعة يصنع فصلا مسرحيا تمثيليا، هذا رسول الله، وهو يسعى ليلة ونهار في الإضرار بالنبي صلى الله عليه وسلم وتخذيل الناس عنه، ولا يخرجن الأعز منها الأذل كما تعرفون، وإلى آخر أعماله المشينة القبيحة. وخياتهم للمؤمنين طبعا، إذا خانوا الله ورسوله فخياتهم للمؤمنين في بيع أو شراء أو غدر أو هذا يعني حدث عنها ولا حرج، فهم جمعوا الخيانة من أطرافها عياذا بالله تعالى. ثم القضية تدرجية، قد يبدأ الإنسان يتخول في معاملته مع الناس، فتصبح الخيانة جربة له، فيصل إلى خيانة الله ورسوله، فيدخل في الخلق النفاقي عياذا بالله تعالى كما قد فصلنا. وإذا اؤتمن خان. حدثنا قبيصة بن عقبة، أخذ الذي بعده، قبيصة بن عقبة بن محمد بن سفيان السوائي بضم السين، السوائي سواء قبيلة عربية منها أبو جحيف السوائي الصحابي، السوائي كنيته أبو عامر كوفي، صدوق ربما خالف فيترك ما خالف فيه، وربما انفرد، فإذا انفرد يعتبر انفراده نوعا من الشذوذ، ولذلك إذا انفرد قبيصة ابن عقبة برواية تعتبر ضعيفة فيحتاج إلى متابع، ولذلك هنا اضطر البخاري أن يأتي له بالمتابع في آخر حديث، قد تابعه شعبة عن الأعمش، يعني تابع قبيصة في الرواية عن سفيان عن الأعمش، متابعة مهمة، لأن رواية قبيصة بن عقبة عن سفيان فيها انفراد، انفرد بها، والحفاظ قالوا قبيصة هو الثقة في المجموع، لكن إذا انفرد يعتبر فيه ضعف، والبخاري كما تعرفون شرطه في الصحيح، فدعم رواية قبيصة بمتابعة شعبة، ورواية شعبة خرجها في باب آخر في كتاب آخر، فأصل الحديث ثابت، المتن موجود ثابت، لكن ما يخشى من انفراد قبيصة، خاصة يحيى بن معين وغيره ضعفوا قبيصة في سفيان على وجه الخصوص، كما هنا ضعفوا في سفيان حتى لو لم ينفرد، فيحتاج إلى متابعة قوية، فكانت متابعة شعبة، وشعبة إمام حافظ، يعني دعمت رواية قبيصة، فزال ما يخشى من معرة رواية قبيصة عن سفيان. قبيصة بن عقبة السوائي أبو عامر الكوفي توفي سنة 213 وقيل 215، وصفه أحمد بكثرة الغلط، عرفنا ذلك، ومن ذلك يعني غلطه في الرواية عن سفيان على وجه الخصوص كما نص يحيى بن معين، وذلك دعمه البخاري لمتابعة شعبة. نعم. قال حدثنا سفيان هو الثوري الإمام المشهور عن الأعمش سليمان بن مهران أيضا الإمام المشهور، ترجمنا لهم قبل ذلك، عن عبد الله بن مرة الهمداني، الهمداني نسبة القبيلة همدان، القبيلة العربية، الخارقي بطن في همدان، الكوفي إمام ثقة مقل من الرواية، توفي سنة 100. طبعا سفيان الثوري همداني، عبد الله بن مرة همداني، ومسروق له شيخ عبد الله بن مرة همداني أيضا، وهمدان قبيلة يعني أثني عليها كثيرا، فيهم من الأخيار والعلماء الشيء الكثير، حتى قال فيهم علي بن أبي طالب بيته المشهور: ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلي بسلامي، لما فيهم من الخير وفيهم من العلم والصلاح. همدان قبيلة يمنية بالأصل. نعم. الخارق توفي 300. عن مسروق التابعي المخضرم الإمام الحافظ الفقيه العابد الزاهد أحد المخضرمين، أسلم أدرك الحياة النبوية، أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فاتته رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، فهو عدود من المخضرمين، فهو من جهة الطبقة في طبقة الصحابة صغار الصحابة، لكن في جهة المنزلة يعني في التابعين، لأن فاتته رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شرط الصحابي أن يكون قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم حال إسلامه. مسروق ابن الأجدع ابن مالك الهمداني، أبوه صحابي، هو الأجدع ابن مالك الهمداني الوادعي، أبو عائشة، كنيته أبو عائشة، اسمه الحقيقي ليس مسروقا، لكن سرق وهو صغير أيام الجاهلية، سلب ونهب، يعني مثل ما يصنعون الآن في بعض في أفريقيا وكذا، يسرقون الأطفال يبيعونهم بعض الدول الفقيرة وكذا، يسرقون الفتيات ويأجرونهم لدور البغاء، يسمونه تجارة الرقيق الأبيض، موجودة في العالم بشكل واسع، أوروبا الشرقية وبعض بلدان أفريقيا وبعض بلدان آسيا، يستغلون فقر الناس، عصابات متمرسة، يسرقون لأغراض جنسية، لأغراض يعني المهم يسرقون مكاسب مالية، كان يصنع هذا في الجاهلية، يسرقون الأطفال، سرق مسروق وهو صغير ثم وعيد فسمي مسروقا، فهو لقب له وغلب عليه حتى اختفى اسمه الحقيقي، غلب عليه هذا الوصف مسروق. صلى خلف الصديق رضي الله عنه، يعني أدرك كبار الصحابة وسمع من غالب الصحابة، روى عن جميع الصحابة ما خلى جميع الصحابة، يعني مو جميعهم، عن كبار الصحابة ما خلى الصديق وعثمان، ما روى عنهم شيئا، لا عن أبي بكر ولا عن عثمان، روى عن عمر وعن علي وعن بقية العشرة وعن كبار الصحابة رضي الله عنهم. قلت لكم في درس ماضي لا يوجد راوي روى عن العشرة المبشرين بالجنة إلا واحدة، تذكرونه؟ تذكرون هذا؟ راحت مع العيد ورمضان، راحت. من هو؟ قيس بن أبي حازم فتح الله عليه، هو الوحيد الذي روى عن العشرة المبشرين، أما غيره لابد فاته واحد أو اثنين من هؤلاء، ومنهم مسروق مع أنه صلى خلف الصديق لكن لم يروي عنه شيئا، ولا عن عثمان رضي الله عنهما، وروى عن البقية العشرة وكبار الصحابة. إمام مناقبه كثيرة وعظيمة ومكثر من الرواية، توفي سنة 63 رحمه الله رحمة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. شوف هنا الحديث فصل لنا ما أجمل في الحديث السابق على الشرح السابق، لا تأخذ صفة النفاق إلا إذا أصبحت سمة فيه، فإذا اجتمعت الأربع كلها والخمس والثلاث صار منافقا خالصا، فيجب أن يدعها، يدعها، هذا علاجها، يشتثها من جذور هذه الصفة، وإلا سيكون فيه شعبة من النفاق، فإذا جرت الأخريات معها صار منافقا خالصا، وكلام يسمع على وجهه وظاهره حتى يدعها، إذا أتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. زادنا في هذين الحديثين صفتين، زادنا في هذا الحديث صفتين لم تذكر في الحديث السابق، وفي الحديث السابق صفة لم تذكر في هذا الحديث، فيجتمع من الحديثين خمس صفات. من الحديث السابق: إذا حدث كذب، وهذه مذكورة في الحديث الثاني، وإذا أتمن خان، وهذه مذكورة في الحديث الثاني. في الحديث الأول حديث أبي هريرة: إذا وعد أخلف، ما هي موجودة في حديث ابن عمر، وفي حديث ابن عمر: إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، لم تذكر في حديث أبي هريرة، فيجتمع من الحديثين خمس صفات: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذه الخمس الخصال الخطيرة التي يجب أن يتقيها المؤمن. زادنا: إذا عاهد غدر. الغدر في المعاهدة أشد من مجرد الإخلاف في الوعد، لأن يعني الوعد قد تعد، لكن العهد عهد يكتب أو يتفق عليه، وربما يترتب عليه من الأمن على النفوس والأموال والأعراض ما يترتب، يعني العهود شرعا وعقلا يجب مراعاتها. إذا تعاهدت أنت وشخص على أمر ما يجب مراعاة هذا، لأن الخيانة في العهد يترتب عليه مفاسد عظيمة جدا. قال الله جل وعلا: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، حتى مع الكفار، حتى مع، قال الله جل وعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. ما معنى تفسيرها؟ إذا كان بينك وبين قوم كفار معاهدة لا تعتدون علينا ولا نعتدي عليكم، مدتها سنة سنتين إلى آخره، ثم خشيت أن يغدروا بك، شعرت بذلك، فلا تغدر بهم أنت، تخبرهم، تقول: ترى ما بيننا وبينكم مفصول، العهد بيننا وبينكم ملغي، حتى لا تأخذهم على حين غرة، لأنهم بالعهد آمنون من جانبك ولا لا. فإذا فاجأتهم بالعدوان أو فاجأتهم بالحرب تكون يعني أخذتهم على حين غرة، غرهم عهدك ولا لا، فتنبذ إليهم، أي تخبرهم أن لا عهد بيني وبينك، والمعاهدة بيني وبينك ألغيت، حتى إذا جاءهم شيء منك تكون يعني على البيان والسدد. وإما فانبذ إليهم على سواء، هذا إذا خفت منهم، أما إذا لم تخف منهم فأوفوا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. فالعهد يجب مراعاته، ولو مدام عاهد ولو مع كفار ومشركين يجب أن تنفي بعهدك، خاصة إذا كان عهدك باسم دينك وباسم شرعك فلا يجوز أن تغدر. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة أنا خصمه يوم القيامة، رجل عاهد بي أي باسم النبي صلى الله عليه وسلم وباسم الدين ثم غدر. خصمه من النبي صلى الله عليه وسلم، مو الغادر، ليس الكافر إذا غدرت به، النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك باسمه وبشرعه وبدينه وبملته عاهدت، تبات وإلا فستكون تابعة على اسم دينك وشرعك ونبيك، ليس عليك كشخص، تبات وإلا. فإذا عاهدت باسم دينك وشرعك وإسلامك وهذا فيجب أن تنفي. فإن قلت من عاهدتهم أخشى من مغبتي ما لي مطمئن إليهم، انبذ إليهم على سواء، أمامك حلين: إما أن تفي بما عاهدت به إذا اطمأننت لهم وأنهم أوفوا بعهدهم، قال الله تعالى في كتابه الكريم: فأتموا إليهم عهدهم إلا الذين عاهدتم ثم لم ينقضوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. خفت منهم غدرا، شعرت منهم نوعا من الخيانة، فحتى يعني لا تبادرهم بالمفاجأة، انبذ إليهم عهدهم وأخبرهم على سواء، يعني على أصل العداوة والحرب، حتى لا يفاجئون من قبلك. هذا هو الخلق، فالعهد يجب مراع. فكيف إذا كان عهد مع مسلم مع مؤمن فأمنك على ماله بسببه أو على تجارته أو على عرضه أو على دمه ثم غدرت، كم تكون جريمتك عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين؟ إذا كان هذا مع المخالفين لك في الملة فكيف مع إخوانك المؤمنين؟ فالوفاء فالغدر في المعاهدة من أعظم الفجور. وإذا أنت ما تستطيع لا تعاهد، لا تعاهد إذا ما تستطيع تفي. وإذا خاصم فجر، والفجور في الخصومة أن تتجاوز فيها الحق، قد تكون أبرع في الإدلاء بالحجة من خصمك وأنت تعلم أنك ظالم له فتعتدي عليه. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأحكم له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيء فهي قطعة من النار أقتطعها له، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليتركها. يعني لا تستخدم، قد تكون عندك قدرة على الخصومة، بعض الناس عنده لسان طليق يقلب الحق باطل، والآخر مسكين ما يعرف ينظم جملة مفيدة، مسكين والحق معه، فينقلب المظلوم ظالم والظالم مظلوما. فإذا فعلت هذا أنت فجرت في الخصومة، فجرت في الخصومة عياذا بالله تعالى. وقد مر معنا حديث عمار تذكرونه: ثلاثة من استكملهن فقد استكمل الإيمان. قال: الإنصاف من النفس. ضد الإنصاف من النفس الفجور في بمعنى أن تتجاوز الحق وأنت تعلم، مستخدما قدرتك أو سلطتك أو جاهك أو منزلتك لقطع حق مسلم أو ظلمه أو الاعتداء عليه، هذا هو الفجور في الخصومة، وهو من صفات النفاق أعاذنا الله وإياكم منه. تابعه شعبة عن الأعمش، قلت لكم أن فائدة المتابعة ما يخشى من معرة انفراد قبيصة لما قيل فيه من كلام، جبرت هذه بالمتابعة وزالت هذه المعرة، زادنا الله وإياكم علما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله. نأخذ ما تيسر من هذه الأسئلة. هذا الأخ ياسر يقول: إذا كانت في شخص صفة لازمة من هذه الصفات كالكذب في الحديث دون توفر الصفات الأخرى فما حكمه؟ حكمه كما قال الحديث: ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدع. فمن كانت فيه هذه الصفة صفة الكذب وهو مستمر عليها ففيه شعبة وخصلة من النفاق، فيجب أن يتقيها ويحذرها. ما الفرق بين الكذب والتورية؟ وهل للتورية شروط حتى لا تكون كذبا؟ التورية هو أن تقول شيئا وتقصد في نفسك أمرا لتوهم السامع أمرا آخر، ولا يكون كلامك الظاهر فيه كذب. التورية، مثلا تقول كلاما أنت تقصد به شيء في نفسك ويفهم السامع منه شيء آخر، يسمى التعريض ويسمى التورية، هي في الأصل من الكذب، لكن قد يلجأ لها للحاجة. أولا الحاجة لا تفعلها باستمرار للحاجة لها، كأن تدرى بها مشكلة مثلا، تصلح فيها بين شخصين مثلا، تزيد بها فساد عظيم، فتستخدم التورية لا تضطر للكذب. وإن كان الكذب حتى ربما قد يسوق في بعض المصالح، كما جاء في الحديث حديث أم خالد بنت أبي خالد، لم يكن يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، يعني قد تحتاج إلى شيء، قد تحتاج يعني شخصين متخاصمين لتؤلف تقول والله سمعت يثني عليك وأنت ما سمعت يثني عليك، قد تضطر هذا لتخفيف يعني لاستدالة سخيمة النفوس، قد تحتاج لشيء من هذا، قل قد إذا اضطررت إليه، والمصلحة كبرى كالإصلاح بين المتخاصمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يقول خيرا فينمي خيرا ويصلح بين الناس، هذا ليس يعني هذا ليس كذابا، وإن قال شيئا ربما ليس واقعيا أو ليس حقيقيا، لكن في التورية والتعريض مندوحة عن الكذب كما جاء في بعض الآثار. فالتورية تستخدمها للحاجة لها، كأن يكون الذي ترتب عليها فائدة عظيمة، وتستخدمها حتى تخرجك من الكذب الذي لا تضطر إليه إلا اضطرارا كبيرا أو قويا. ذكر العلماء طبعا عدد من المواقف يسوغ فيها الكذب، كدفع مظلوم عن ظالم، كدفع ظالم عن مظلوم، انتبهتم ولا لا؟ قد مثلا شخص ظالم يطلب شخصا مظلوما ضعيفا ليضربه أو يقتله، وأنت تعرف مكانه فسألك عنه، لا تدل عليه، تقول لا أعرف، لأنك سيترتب على هذا الصدق لو حصل مفسدة كبرى، قد يراق فيها دم، قد ينهى. فهنا الكذب قد يكون واجب حتى في بعض الصور، قد يكون. فصلها الإمام النووي رحمه الله، فصل هذه في رياض الصالحين في المنهيات، وأيضا في كتابه أظن التبيان في هذا الحمد، ذكر يعني ما يسوغ فيه الكذب مما. فالتورية فيها مخرج من الكذب، تستخدم بعض الكلام تقصد به في نفسك شيء حتى لا تكون كذابا ويفهم. مثال أعطيك مثال حي، يعني الإمام أحمد رحمه الله كان أحد يعني الصالحين، لما جاء فتنة القرآن وكذا، فأحد الصالحين كان يعني مطلوبا يعني من قبل الخلافة يعني يطالب بأن يقر بأن القرآن مخلوق وربما يؤذى، وكان عند الإمام أحمد في بيته، فطلق الطارق قال: فلان هنا، محمد بن سعيد الختلي هنا. فقال أحمد: ليس الختلي هنا، وما يصنع الختلي هنا؟ وكان يشير إلى يده، يعني هو يتكلم أن الختلي مو في يده، لكنه فهم الطارق يعني أنه مو موجود، يعني مثل هذا يعني. ما عاد بعطي دروس التورية الآن، لكن هي للحاجة للاضطرار، للحاجة للاضطرار، ليس يعني تصبح يعني لعبة تتسلى بها، لا. هل الرياء والسمعة من النفاق؟ نعم، الرياء والسمعة هي من صور النفاق. الرياء عياذا بالله أن تفعل العمل الصالح لا تبتغي به وجه الله، وإنما تبتغي به الرفعة عند الناس أو السمعة لديهم، هذا خطر عظيم. أول شيء لن تؤجر، لأن الله لا يؤجرك على عمل وأنت تبتغي غيره. الثاني الخطر الثاني الوزر، سيترتب عليه وزر عظيم، أول من تسعر بهم النار، الحديث قارئ للقرآن والثاني مجاهد المتصدق، هذه أعمال عظيمة وإلا لا؟ قرآن وقراءته وتعليمه والجهاد والقتال في سبيل الله والإنفاق والصدقة، هذا قرأ القرآن يقال عنه قارئ وقد قيل فيسحب إلى النار، وهذا جاهل يقال عنه شجاع ما شاء الله ويعني وإلى النار، والثالث تصدق يقال عنه محسن ومنفق. فالنية خطر عظيم، هذا الرياء والسمعة، طلب الرياء والسمعة، وسيأتي لها باب في كتاب الرقاق، هناك باب ما يحذر من الرياء والسمعة، وهو قد تكون أخطر من النفاق لأنها مداخلها خطيرة على الإنسان، لما ركب في الإنسان من حب الظهور وحب البروز عند الناس وحب السمعة أن يمدحوه، هذا موجود في النفس البشرية. فلا تستخدم العمل الشرعي وسيلة للوصول إلى هذه المآرب. ثم ما يغني عنك مدح الناس؟ جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد الحديث، أعرابي شاعر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد اعطني من مال الله الذي عندك فإني شاعر، وإن مدحي زين وإن ذمي شيء. يظن أن الإنسان من جنس هؤلاء رؤساء العشائر، يجي يعطيه قصيدة، يعطيه قطيع من البقر، يلا خذ، تعال إذا جبت قصيدة أحسن تأخذ أكثر، يحبون المدح الكاذب هذا ويعطون. كان يظن أن الإنسان من هؤلاء، فيعرض بضع يقول: إن مدحي زين، يعني إذا مدحتك يزينك هذا ويرفعك عند الناس وتصبح مشكور والله، ويتحدث الناس عن شعر هذا ومناقب، وإذا ذميتك وهجوتك ووصفتك بالبخل وكذا يشينك هذا عند الناس ويوفض. فقال عليه الصلاة: ليس ذاك إليك، ذاك الله عز وجل، ما يفيدني مدحك ولا ذمك، أنت من تكون يعني وشعرك إيش؟ أو مدحتني بالمدايح كلها إيش إيش إيش؟ لا يزيد في رزقي شيئا ولا في أجلي، ما ينفعني شيء مدحك، كلام يتبخر في الهواء ولا لا. لكن إذا مدحني الله وأحبني الله، هذه هي الرفعة وهذه هي المنقبة، أنت ما قيمتك وشعرك ما قيمته. هكذا يجب أن يكون المؤمن. هذا يقول أنه يكذب على زوجته كثيرا، يعني كثيرا لا، درءا للمشاكل. هي مما صوغ فيه الكذب حديث الرجل لزوجته، حديث خالد السابق: ثلاث لم يكن يأذن فيهن إلا الإصلاح بين الناس، ومنها حديث الرجل زوجته. لكن ليس كثيرا، لا، يعني إذا كانت المشكلة يعني مستعصية واضطررت يعني إلى أن تتزايد في الكلام قليلا، فلا بأس بشيء من ذلك، يعني سل غضب الزوجة وحفاظا على يعني البيت هذا. ليس عند كل مشكلة يعني في رحت كذا جيت كل دا يعني كذب ما نلزم هنا. ثم لا تحوج نفسك للكذب مع الزوجة، لا تحوج نفسك، والصراحة يعني حتى تعرف زوجتك ما دخلك وما، لا بأس في ذلك. وإن اضطررت في الاضطرار يوما ما حتى درء للمشكلة، ليس مجرد استرضاء لها. بعض الناس يفهم أن يعني الزوجة تغضب على كل شيء وتقعد تسترضيها كل مرة بالكذب، وهو مصيبة كثيرة. لكن إذا كانت مشكلة حقيقية قد يترتب عليها مفاسد وكذا، لا بأس أن تزيد في الكلام قليلا، أو يعني تخفي شيئا من الحقيقة حتى تتدرأ هذه المشكلة. لا تفهمن هذا على سبيل الإطلاق عند كل شاردة وعند كل واردة، ثم ترى فيها مشكلة أخرى قد ينقلب السحر على الساحر. يعني قد يعني تكتشف الزوجة أن إذا أكثرت من الكذب، طبعا مهما كان أعرف الناس بالرجل زوجته، لأن مهما اختفيت من الناس وكذا يعني في البيت تظهر خلائقك الحقيقية، خلائقك الحقيقية في المنزل مع الناس، لابس ومتهندم وتمام التمام، تحسن الكلام، لكن في البيت يعني ما شاء الله شخص آخر. فإذا اكتشفت عليك أنك تكذب عليها تنقلب يعني الأمور على رأسها، قد تفقد ثقتها فيك، وحتى لو صدقت يصبح صدقك عندها كذبا. حتى الحلول هذه ما عاد تنفع، فلا تعود نفسك هذا مع زوجتك إلا للاضطرار. وإذا كان للمشكلة مشكلة حقيقية يعني ليس مجرد يعني شيء عارض أو كذا، قد يحل بأسلوب آخر، الله المستعان. هذا يقول يعني ما أدري، صفات المنافقين المذكورة في الحديث هل تخرج الإنسان من الدين خاصة إذا لم يستحلها؟ لا تقول لي هنا يستحلها ما يستحلها، الكذب حرام. إذا استمر الكذب وتحراه هذا عاد، أي استحلال أعظم من هذا؟ يتحرى الكذب ويتحرى الكذب، يعني ما يمشي إلا بالكذب، ما يعرف يتكلم إلا بالكذب، هذا نعد ما عاد يستحل مسا، هذه انتهت خلاص. فلا شك أن من وقع في هذه الصفات وأصبحت مجموعة فيه فهو على خطر عظيم، قد يحبط عمله وينتقض إيمانه، وربما وهو لا يشعر. هذا يقول: ما نصيحتكم لامرأة تريد أن تصوم 6 أيام في شوال وعليها القضاء والوقت حاليا لا يسعفها؟ هنا قاعدة في كل العبادات: لا تقام النافلة قبل تمام الفريضة، احفظوا هذا الأصل. هل يعقل أن تأتي تقوم الليل وأنت ما صليت العشاء؟ ما يصلح، تترك الفريضة تروح تتنفل؟ دين الله حق بالوفاء، ما يمكن. ما تتنفل حتى تقيم الفريضة. إذا كانت الفريضة ناقصة كامرأة عليها قضاء من رمضان أو رجل عليه قضاء من رمضان، فالأولى أن يقضى رمضان. والأصل في هذا ما كتبه الصديق أبو بكر، وصيته المشهورة كتبها لعمر لما أوصى له بالخلافة، كتب له وصية من ضمنها: واعلم أن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة، وأن لله عمل بالليل لا يقبله بالنهار، وعمل بالنهار لا يقبله في الليل، كل شيء له وقته. شريعة هذه ما هي يعني شريعة، من ضمن هذه بنود هذا الشرع، من ضمن قواعده لا تقام النافلة حتى تؤدى الف. والنص يقول من صام رمضان أي كله، فالذي عليه قضاء ما صح في أنه صام رمضان. طيب، قد تقول هذه الوقت لا يسعفها مثلا، فإذا اشتغلت بالقضاء زال شوال ففاتها فضيلة صيام الست، لها جواب أو لها جوابان. لها جوابان. الجواب الأول: نوافل الصيام متعددة فيها تعويض، إذا فات الست من شوال عندك صيام الاثنين والخميس على مدار السنة، عندك صيام 3 أيام من كل شهر البيض على مدار السنة، صيام مثلا العاشور وعرف، يعني فيه بدائل. والنوافل يغني بعضها عن بعض، ليس بالضرورة تقوم النوافل كلها، عندك يعني عدة نوافل في الصيام، فاتت 6 شوال لظرفك، صومي 2 خميس، صومي أيام البيض، في مجال يعني آخر. والجواب الثاني ما يسمى بقضاء النافلة. تعرفون قضاء النافلة؟ النافلة تقضى كما تقضى الفريضة، إذا كانت لك نافلة من العمل الصالح وأنت مداوم عليها ففاتتك لسبب يحق لك قضاؤها، من ذلك الرواتب مثلا، الرواتب القبلية والبعدية في الصلوات. إذا قمت من النوم وقد أقيمت صلاة الفجر خلاص تتوضأ تروح المسجد تصلي، فاتتك الركعتين ولا لا تقضيها بعد الفجر، أو تقضيها ضحى من النهار، فاتك الوتر متعود تقوم كل ليلة توتر فاتك نمت تقضيه في النهار شفعا ولا لا، فاتتك قبلية الظهر أو بعدية الظهر. تقول عائشة: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى العصر فركع عندي ركعتين، فسألته ما هاتان الركعتان؟ قال: هما ركعتا الظهر التي بعد الظهر، شغلني عنها وفد بني فلان، جاء الوفد وشغل فقضاها بعد العصر، مع بعد العصر ما هو وقت صلاة، فالنافلة تقضى. فنقول تؤدى لهذه السائلة حتى الصيام ينطبق عليها القاعدة: تصوم بقية أيام التي أفطرتها من رمضان، فإذا انسلخ شوال تقضي 6 التي من شوال في إيش؟ في ذي القعدة أو في غيره، ويجبر لها ذلك، لأن النافلة تقضى إذا منعك منها وكنت متعود عليها كل سنة تصوم، فمنعك منها عائق تقضيها، كما قضيت راتبة الفجر القبلية بعده، وقضيت راتبة الظهر البعدية بعد العصر، وقضي صلاة الليل الضحى من النهار، تقضى 6 شوال في ذي القعدة. قد تقول لي النص في من شوال، كذلك النص في قبلية الفجر، أن قبل الفجر الأصل أنها قبل الفجر، لكن للعائق الذي عاقك قضيتها، هذا يسمى قضاء النافلة، تبات ولا وتجبرها. أضف إلى ذلك مما يؤيد هذا القول ويدعمه، أن الحديث عند ابن خزيمة، حديث 6 من شوال هو في مسلم كما تعرفون: من صام رمضان أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. في ابن خزيمة زيادة بسند صحيح، الزيادة أشبه بالعلة لهذا الحكم، والعلة تدور مع الحكم حيثما دار. قال في نفس الحديث في صحيح ابن خزيمة بسند صحيح، قال: لأن صيام رمضان يعدل الحسنة بعشر أمثالها، فشهر رمضان يغطي لك 10 أشهر ولا لا، يبقى شهرين في السنة، شهرين تقريبا 60 يوم، فستة أيام تغطي 6 يوم، فكأنك صمت السنة كلها، فالعلة موجودة حتى لو صمت 6 في ذي القعدة أو في وقت آخر بعشر أمثاله فتجبر، لكن يكون في شوال إلا إذا جاءك الطارئ فتقضيها. هذا جواب هذه السائلة وجواب لغيرها أيضا. والعلم عند الله سبحانه وتعالى. هل صيام البيض وست شوال بنية؟ نعم قد تجتمع الفضائل، قد تجتمع الفضائل، ف فإذا صمت مثلا متعودا تصوم 6 شوال وجعلتها أو جعلت ضمنها أو جعلت منها الأيام البيض 13 اللي هو غدا أظن 13 و14 و15 تجمع الفضيلتين تجمع الفضيلتين نعم وتتزاحم الفضائل في عمل واحد. والنية هي صيام نافلة 6 على الحديث والأيام البيض لفضيلتها تجتمع ذلك بلا شك والعلم عند الله. نريد أن تبينوا أحوال النية في الصيام، هذا سؤال قد يكون فيه طول. نقول يقصد تبييت النية، تبييت النية هو في صيام الفريضة أي صيام رمضان. ومعنى تبييت النية أن تكون عازما من الليل راغبا ناويا أن تصوم، لأن هذه فريضتك والنية حاصلة عند كل مسلم تماما، كما تنام في الليل وأنت ناوي أن تصلي الفجر، هذه عزيمتك، وهذه إلا إذا عاكك عائق هذه عزيمتك. فإذا قيل لك دخل رمضان وهل هلال شهر رمضان، دخلت هذه النية في نفسك أن هذا هو الشهر فتعزم على الصيام، وتستصحب هذه النية تبقى في قلبك طوال أيام هذا الشهر. هذا معنى تبييت النية. هذا لا يتأتى في صيام النافلة، يسوغ أن تبتدئ نية الصيام من أثناء النهار بشرط أن لا تكون تناولت شيئا من المفطرات. بمعنى لو استيقظت مثلا أو عزمت على أن تصوم 10 ضحى من النهار أو 9، عزمت على ذلك ولم يكن لك رغبة في الليل أو نية، تصوم النافلة 6 شوال أيام بيض 2 خميس ما كان، كما في الحديث المشهور دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ضحى من النهار فقال هل عندكم طعام؟ قالوا لا. يسعى للطعام، ما تريد يتغدى يفطر، قالوا لا. قال إذن هذا نية استحدثت الآن، إذن فأنا مدام نقول جاعين هكذا نصوم مدام ما في طعام، إذن ما كانت النية موجودة. هذا المعنى بدينا سأل عن الطعام، هل عندكم طعام؟ قالوا لا. قال فإذن هذه الفجائية، يعني فجأته النية، دخلت النية الآن، باقي صيام القضاء، هذا اللي فيه الخلاف. قضاء رمضان هل يأخذ حكم رمضان بمعنى لا يجب أن يبيت النية من الليل أم لا؟ الجمهور على أنه نعم لابد، والبخاري إمامنا هنا يقول لا، يجوز استحداث النية حتى في قضاء رمضان أثناء النهار. وترجم له في كتاب الصيام باب من عزم على الصيام نهارا، بل أقول لكم مذهب البخاري أوسع حتى صيام رمضان، عنده ما يحتاج التبييت النية من الليل. هذه مسألة الآن ليس لها بحثها، إذا وصلنا لكتاب الصيام إن شاء الله بعد عمر مديد نتحدث عنها بتفصيل. لكن نقول خليك على يعني قول أكثر العلماء، قضاء رمضان قضاء للمرأة التي أفطرت لحيض أو نفاس أو للمسافر أو للمريض، يجب أن يعني حتى يخرج من الخلاف ويسلم يبيت نية القضاء من الليل، وما عدا القضاء كفارة أو تطوع فيسوغ إحداث النية من أثناء النهار بشرط ألا يكون قد تناول شيئا من المفطرات. ما يفطر بعد يقول لا أبغى أصوم، ما يصلح، يكفي. والعلم عند الله، نجيب على البقية في الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.